بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الألفاظ في علم الأصول ينظر إليها من زوايا ثلاث: بناء على ثبوت هذه الزوايا، إذ لا كلام في اثنتين، والجدل إنما قام في الثالثة. ما عبرت عنه بالزوايا هي الاصطلاحات التالية: الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية. إذا أردنا أن نفسر لفظا كلفظ الصعيد مثلا، فتيمموا صعيدا طيبا، إذا أردنا أن نفسر هذا اللفظ لنكون رؤية أو حكما شرعيا، تارة يكون لهذا اللفظ حقيقة لغوية ثابتة، وتارة لا يكون له ذلك، وإنما يكون له حقيقة عرفية. وربما لا يكون له لا الأول ولا الثاني، وإنما تكون له حقيقة شرعية، بمعنى أن في لسان أهل اللغة يعرف الصعيد لأنه التراب مثلا، بينما في لسان العرف والارتكاز العرفي يعرف الصعيد بما يشمل التراب والرملة والمدر، أما في لسان الشارع المقدس فيعرف بأنه ما يشمل التراب والرملة والمدر والصخرة أيضا. هل عندنا نحن حقائق من هذا القبيل؟ يعني هل هناك ألفاظ لأهل اللغة تعارف ثابتة فيها بحيث يقال بأن هذا اللفظ عند وضعه من قبل الواضع أيا كان الواضع، هذا اللفظ عندما وضع لهذا المعنى لا غير، هل هذا موجود وثابت ويعتمد عليه؟ اثنين، هل عندنا حقائق عرفية بحيث يقال أن العرف الخاص أو العام، وسنأتي على تفسير هذا الأمر، من خلال استعمالاته التعيينية أو التعينية، وسأتي على تفسير ذلك أيضا، استخدم هذا اللفظ في خصوص هذا المعنى. وهذا غير الوضع اللغوي، هذا هو وضع عرفي. وأما الوضع الشرعي، حقائق الشرعية، فيقال هل أن للشارع المقدس حقائق خاصة به فعندما جاء ببعض المعاني وضع هو بنفسه الشارع ألفاظا خاصة لها تدل عليها؟ بحيث يتبادر لنا وبلا قرينة عندما يطلق ذلك اللفظ يتبادر لنا المعنى الشرعي مباشرة لا قرينة. ليش يتبادر لنا هذا المعنى؟ لأننا نعلم بأن الشارع هو الذي اخترع هذا اللفظ لهذا المعنى. هل هناك ألفاظ تشكل حقائق شرعية أم لا؟ فلفظ الصلاة مثلا هل هو حقيقة شرعية؟ أم هو من خلال استعمال أهل الشرع له في هذا المعنى، استعمالهم للفظ الصلاة في معنى هذه الأفعال والحركات المعهودة صار يتبادر إلى كل أحد هذا المعنى الشرعي عندما يطلق لفظ الصلاة؟ في الأصل كان يعني المعنى اللغوي وهو الدعاء، والشارع لم يخترع أكثر من ذلك، يعني ليس للشارع حقيقة شرعية في المقام، وإنما من خلال استعمال أهل الشرع صار هذا يدل على هذا، فكأنه هذا الامر يكون من من عرف من العرف الخاص وليس من العرف العام. ولهذا قالوا هناك نسبة علاقة بين الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية أم لا؟ الشارع هو الذي عين هذا اللفظ لهذا المعنى. هذه تساؤلات كمقدمة لهذا البحث. أين نستفيد من هذا البحث؟ في تفسيرنا للآيات المباركة، في فهمنا للروايات والنصوص الروائية، بناء على القول بثبوت هذه الحقائق الثلاث. وسيتبين لاحقا انها ثابته ام لا. بناء على ثبوتها مع العلم والاطمئنان بوضع لفظ لمعنى في احد هذه الزوايا الثلاث يتم العمل به. اذا علمنا او اطمئننا بأن أهل اللغة وضعوا هذا اللفظ لخصوص هذا المعنى من غير حاجة إلى قرينة، بمجرد أن يقولوا الصعيد يقصدون بالصعيد التراب بس نبني عليه. أو أنه لا، ليست هناك حقيقة لغوية، وإنما علمنا بوجود حقيقة عرفية، فإذا أطلق هذا اللفظ أمامنا نحن له مباشرة الحقيقة العرفية، فنقول أن الصعيد فتي أمامه صعيدا طيبا، مباشرة نقول نضرب مو فقط على التراب، نضرب على التراب، على الرمل، على المدر. أو أنه لا، عندنا علم بوجود حقيقة شرعية، شارع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، فنقول إذا في الفتوى نضرب على الرمل والتراب والمدر والصخر أيضا. مع العلم، هذه ملاحظة مهمة، قد يكون هناك وضع في أحد هذه الزوايا الثلاث، ولكن يتم الانتقال. قد يكون هناك وضع لغوي سابق، ولكن مع امتداد الزمن والاستخدام من قبل العرف لهذا اللفظ في معنى آخر ينتقل المعنى فيصبح حقيقة عرفية. الكلام لو انتقل هذا المعنى يبقى لهذا اللفظ حقيقة لغوية ويصبح حقيقة عرفية. بأيهما نعمل في مثل هذه الحالة؟ على فرض علمنا المسبق بوضع لغوي بحقيقة لغوية، وعلمنا أيضا اللاحق بالانتقال بالحقيقة العرفية، ثم أن الشارع المقدس قد يتدخل في بعض الأحيان فينقل المعنى من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، كما قد يقال في الصلاة، كما قد يقال في الحج. الحج في التعريف اللغوي معناه القصد، مطلق القصد، ولكن عندما يطلق في لسان الشارع المقدس يراد به خصوص الاتيان بهذه الأعمال في فترة محددة، مجموعة منازل الشارع. يمكن للشارع المقدس أن يتدخل في هذه الحالة ويقوم بعملية النقل، أم لا يمكن؟ بالتالي إذا قالت الآية ولله على الناس حج البيت، هذه حج نتعامل معها مباشرة بالمعنى الشرعي لا بالمعنى اللغوي. أهمية هذا البحث، هذا ليس بحثا ترفيا، وإنما أهمية هذا البحث تتجلى في فهم النصوص الشرعية. قد تمر علينا بعض الألفاظ في بعض الأحيان نحتاج فيها إلى بنسبة معينة إلى تحديد رؤية حول هذا الموضوع، ولهذا اختلف بعض فقهائنا في مسألة التيمم. فقال بعض لا يمكن التيمم، لا يصح التيمم إلا على خصوص التراب. في الاختيار اختيارات لا يصح التيمم إلا على التراب لأن هو الصحيح بس. وقال بعض بشموله إلى ما هو أوسع من ذلك، يشمل المدار يشمل الرمل. وبعض قال حتى الصخر، الصخر هذا الصم حتى لو كان نظيفا كالرخامة، شايف الرخامة إذا ما الله وليس عليها غبرة أبدا ناصعة، يصح لك أن تضرب عليها من غير أن يعلق في يدك الشيء وتتيم. وجملة كبيرة من الفقهاء يقولون بهذا، حتى لو كانت موضوعة على الجدار مو على الأرض هكذا تضرب عليها وتتيم. جملة من الفقهاء يقولون، معاصرين يقولون بهذا. ليش؟ لأنهم فهموا بأن الصعيد يشمل كل هذه الموارد، كل هذه المطالب. هنا يمكن أن يتدخل مثل هذا البحث. شلون نعرف أنه في هذا البحث؟ لنفترض أن اللغويين يقولون، لنفترض أن اللغويين يقولون الصعيد هو الطرع بس، ولكننا نجد أهل العرف عندما يتكلم عن الصعيد يشيرون إلى التراب، يشيروا حتى إلى الطين، يقولون هذا هو صعيد. بحيث إذا قال أحدهم للآخر جلست على الصعيد أو ائتني بصعيد، ها يقول له تريد شنو؟ في الطين ولا في الرمل ولا في هذا، في كل صعيد يمكن أن يكون كذلك. ثم أن الشارع في الروايات نفسها، يجينا روايات نشوف أنه أحد الأصحاب سأل الإمام أو سأل الرسول صلى الله عليه وآله، قال له ليس مو ضروري ليس أمامي، حتى نقول في حالة الاختيار، يقول أنه أنا أمامي المدار ها وليس لدي ماء، اضرب عليه واصلي وامسح به واصلي؟ قال نعم. نفهم بان المدار داخل المصاعي، لان الايه تقول بكلام مصاعدا طيبا. واحد اخر كان على جبل او الامام قال له سواء كنت على مدار أم في الصحراء على رمل، ها أم في بلدك على التراب، أم كنت على الجبل فضرب على الصخرة. قال وإن لم يعلق في يدي شيء، ومثلنا في رواية مسجد قرب لكم مسألة، وإن لم يكن وإن لم يعلق بيدي شيء قال وإن لم يعلق بيدي شيء. فالصخر صعيد. عرفنا بأن المعنى الشرعي أوسع من المعنى اللغوي وأوسع من المعنى العرفي. بأيهما نأخذ؟ تارة لا، تارة ليس لدينا معنى شرعي، ولكن نحن مترددون بين المعنى العرفي والمعنى اللغوي. نحن نعلم بأن اللغة اللغويين لهم هذا الاستخدام، بينما العرف يستخدمون في مجال آخر. هنا نأخذ بماذا؟ إذا دار الأمر بين الوضع اللغوي والوضع العرفي بأيهما نأخذ؟ طبعا هنا في هذا المجال قالوا يؤخذ بالعرف، لا باللغة. ليش؟ هذا يأتينا إن شاء الله لاحقا. لكن أساسا يمكن أن يقال بأنه يعني موجود لهذا موارد، أن اللغويين لهم تعريف، لهم حقيقة، يعني هناك حقيقة لغوية وفي نفس الوقت توجد حقيقة عرفية. يمكن أن يقال هذا أصلا، يمكن أن يقال أن هناك وضع لغوي وهناك وضع عرفي أو استخدام عرفي. هناك وضع لغوي وهناك استخدام عرفي، يمكن القول بهذا المعنى. لكن هل يمكن القول بوجود حقيقة لغوية للفظ ما وفي نفس الآن هذا اللفظ هو حقيقة عرفية؟ هل يمكن القول بذلك؟ حتى نفترض هذه الإشكالية ونقول بأنه نأخذ بأيهما. يمكن القول بذلك بناء على ما تم إيضاحه، أنه إذا كنا نعلم سابقا بوجود بوضع لغوي بحيث كان يشكل حقيقة لغوية في مرحلة سابقة، نعلم بأنه في أصل اللغة وضع الواضع، أيا كان الواضع، وضع لفظ الصعيد لخصوص التراب، ولكن العرف مع الزمن صار يستخدم الصعيد فيما هو أوسع وأعم من التراب بحيث يشمل التراب والرمل والمدى، وأصبح حقيقة عرفية الآن. هل يبقى للغة حقيقة أم أنها بعد هجرها تنتهي؟ هذه أسئلة مهمة سيتم إيضاحها والإجابة عليها لاحقا. أول سؤال سنشرح فيه ماذا نعني بالحقيقة اللغوية وما هي حدودها؟ هل تشمل المهجور أيضا أم لا تشمل المهجور؟ كل ذلك سأجيب عنه إن شاء الله في الدرس القادم، حتى لو أردتم أن تراجعوا راجعوا ضمن هذه الدائرة. صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.